السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فإن كلام السلف الصالح رحمهم الله شديد على المبتدعة، سيما البدع العقدية، وذلك لورود الوعيد الشديد في ذم البدع، ولورود الأدلة في شناعة تلك البدع، ولدلالة هذه الإنكارات على تصلب السلف رحمهم الله في التمسك بالسنة، وفي الإنكار على من غيرها. عاش الصحابة رضي الله عنهم مع نبيهم على السنة، سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، واستقروا عليها، وتلقوا عن نبيهم صلى الله عليه وسلم الكثير من السنة، أي مما يؤيد الأمر بتمسكهم بتلك السنة، فعلمهم ما يعتقدون في ربهم سبحانه وتعالى من وصفه بالأسماء، من وصفه بصفات العلى وإثبات الأسماء الحسنى، فاعتقدوا ذلك عقيدة راسخة. وكذلك أيضا تعلموا كتاب ربهم، وأيقنوا بأنه منزل من ربهم، وأنه كلامه حقيقة، فاستقر ذلك في فطرهم وتمكن من قلوبهم وأصبح عقيدة راسخة عندهم. فإذا جاءهم شيء يخالفه ردوه أشنع رد، واستنكروه على من جاء به. كذلك أيضا عاشوا فيما بينهم سامعين مطيعين لأئمتهم وولاة أمورهم، يسيرون سيرة حسنة، لا يرون ما يستنكر ولا ما يخالف ما ألهوه، فعاشوا على ذلك وعرفوا أنه هو الحق، وصاروا يستنكرون ما يخالفه. كذلك تلقوا من كتاب ربهم ومن سنة نبيهم ما يقولونه بألسنتهم ويعتقدونه بقلوبهم في ربهم سبحانه وتعالى، فإن معرفته غاية المعارف، وإن الإقرار بصفاته أعلى أنواع العقائد. فلم يسمعوا إلا ما عرفوه وما ألهوه، فلما أن حدثت تلك البدع المخالفة استبشعوها واستنكروا ما جاءت به وما فيها، وظللوا أهلها وبدعوهم وشنعوا عليهم وشددوا في الإنكار عليهم، كما حصل منهم لما خرج الخوارج وكفروا المسلمين واستحلوا الدماء والأموال، خرجوا عن السمع والطاعة، فكان هذا من أول ما استنكروه، فعند ذلك شنعوا في الإنكار عليهم وشددوا. وهكذا أيضا خرج بعدهم، خرجت طائفة أنكروا علم الله وادعوا أن الله لا يعلم الأشياء حتى تحدث، وانطبق عليهم قول الله تعالى ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. فاستنكر ذلك منهم بقية الصحابة وشنعوا عليهم وأنكروا بدعتهم وحذروا منهم. ثم حدثت طائفة أخرى فأنكروا قدرة الله العامة وجعلوا قدرة غيره أقوى من قدرته تعالى، فظل لهم أيضا السلف رحمه الله، وذلك لما في قولهم من التنقص لله تعالى والتعجيز له ومن المخالفة للأدلة. ثم جاءت طائفة أيضا أخرى وابتدعوا إنكار كلام الله تعالى وادعوا أن الله ما كلم موسى تكليما وأنه لا يتكلم وأن القرآن ليس كلامه بل هو مخلوق، وأنكر ذلك أيضا أئمة السلف وعلماء الأمة، وكفروا من قال بذلك، لأن في هذا بلا شك تنقص لله تعالى، وفيه أيضا إنكار للرسالة، فإن الرسل إنما أرسلوا مبلغين لكلام ربهم الذي تكلم به وأمرهم بأن يبلغوه إلى الأمم. فأنكر هؤلاء أن يكون الله تعالى متكلما، ولزمهم التنقص له ولا بد. استنكر ذلك أئمة السلف وكفروا من يفعله أو من يعتقده أو من يقول به، فقالوا من قال إن القرآن مخلوق وليس هو كلام الله فقد كفر. لماذا؟ لأنه اعتقد أن الله لم يشرع الشرائع، كيف تكون الشرائع له وهو لم يتكلم؟ لا بد أن يكون كلم رسله وكلم ملائكته وأخبرهم بما شرعه وبما يحبه وبما أدان به عباده وبما بعث به المرسلين حتى يبلغ أممهم وحتى يتعبد العباد بما أرسل به المرسلون. فإذا لم يكن متكلما وأن القرآن ليس كلامه فإنه مستحيل أن يكون هناك رسالة وأن يكون هناك شريعة، فيكون هذا القول فيه إبطال للشرائع. وهذا سبب تشنيع الصحابة العلماء رحمهم الله على من قال بهذه المقالة، وتضليلهم وحمل وتحميل كلامهم ما يحتمله. ثم حدثت بدعة المعطلة الذين أنكروا أسماء الله تعالى وصفاته، سماهم السلف جهمية لأن قدوتهم يسمى جهم، وكذلك أيضا سموهم معطلة لأنهم عطلوا الله، عطلوا ربهم عن صفات الكمال، وادعوا أن الإنسان المخلوق أكمل من الخالق، حيث أن المخلوق فيه صفات كمال، سلبوا تلك الصفات من الخالق، فسلبوا منه السمع والبصر، وسلبوا منه العلم، وسلبوا منه الكلام، وسلبوا منه القدرة، وسلبوا منه المحبة والحكمة والرحمة والغضب والرضا ونحو ذلك. ولا شك أن هذا غاية التنقص. ثم لم يقفوا عند هذا الحد، بل سلبوه الصفات الذاتية، فأنكروا صفة الوجه وصفة النفس وصفة العين، وأنكروا صفة العلو وصفة الاستواء على العرش الذي أخبر به، وصفة القرب من عباده والاطلاع على أحوالهم. كل ذلك أنكره هؤلاء الذين سماهم السلف معطلة. ولا شك أن هذا دليل بشاعة مذاهبهم، فلذلك اهتم السلف رحمهم الله بالرد على هؤلاء. ثم حدثت بدعة المرجئة، وقد أنكر عليهم السلف، وهم الذين يخرجون الإيمان، يخرجون الأعمال من الإيمان، لا يجعلون الأعمال من مسمى الإيمان، وكذلك هم الذين يغلبون جانب الرجاء، بحيث أن العبد إذا أذنب ولو ذنوبا كبيرة وأصر عليها فإنهم لا يطبقون عليه آيات الوعيد، بل يجعلونه آمنا، فينطبق عليهم قول الله تعالى: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. هؤلاء الذين يغلبون جانب الرجاء. ثم حدثت بدعة للجبرية الذين يدعون أن العبد مجبور، وأن ليس له حركة ولا اختيار، وأنه معذور فيما يفعله سواء من الأعمال الصالحة أو من الأعمال السيئة، فلم يسندوا إليه فعلا، بل جعلوا حركاته لغيره. وهؤلاء غلوا في جانب الجبر، وسماهم السلف قدرية مجبرة. وبكل حال فإن هذه من البدع التي حدثت في القرون الأولى، وهكذا أيضا حدثت بدعة التشيع الذين غلوا في علي وذريته وتنقصوا بقية الصحابة ومن والاهم وتشددوا في ذلك ولم يقفوا عند التضليل بل وصلوا إلى التكفير. أنكر عليهم أيضا السلف رحمهم الله وشددوا في الإنكار عليهم، وكذلك حدثت بدعة المتصوفة وكانوا في أول الأمر من أهل السنة، إلا أنهم زهاد في الدنيا ولكن أصبح لهم علوم خاصة، أصبحت تلك العلوم الخاصة التي يتعلمونها سببا في انحراف كثير منهم واعتقادهم عقائد ضالة أوصلتهم إلى الكفر، أوصلتهم إلى القول بالحلول وبوحدة الوجود. ثم حدث في متأخريهم الغلو في الصالحين أو الغلو في سادتهم وأوليائهم الذين يسمونهم أولياء، بحيث أنهم يعتقدون أنهم أفضل من الرسل وأن الولي يأخذ من المعدن الذي يأخذ منه الملك فهم أغنياء عن الشريعة. وصلت بهم الحال إلى أن عطلوا الشريعة، عطلوها كلها، فأصبحوا لا يعملون منها إلا بما يناسب أهواءهم. ولا شك أن هذه البدع قد تصدى لها الأئمة رحمهم الله وبالغوا في الإنكار عليهم، وقد كتب العلماء المتقدمون والمتأخرون، منهم من اقتصر على ذكر الفرق وذكر معتقداتهم، ومنهم من تتبع تلك العقائد وفندها ورد على ما تحتويه وبين ضلال أهلها. ثم إن تلك المبتدعة، أولئك المبتدعة يكفرون أهل السنة المثبتين للصفات ويسمونهم مشبهة وحشوية وغثاء وغحرة ونوابت، ويشنعون عليهم ويكفرونهم تكفيرا ظاهرا ويستحلون سبهم ولعنهم، وذلك موجود في كتبهم. بعض المتأخرين الذي هو زاهد الكوثري عالم مطلع، ولكن لما كانت عقيدته إنكار الصفات ولما كان من أهل السنة من بالغ في تقريرها وذلك ما يخالف معتقده لم يصبر على ذلك، بل بالغ في الرد على أهل السنة وتصدى على الرد على ابن القيم وابن تيمية وحمل عليهما حملة شعوى، واحتوت كتبه على كلمات بذيئة في حق هذين الشيخين، حتى أنه يصرح بكفرهما ولعنهما وسبهما وعيبهما وتجهيلهما وتوبيخهما. ولما اشتغل بعض أهل السنة بطبع الكتب التي تخالف معتقده من كتب أهل السنة ساءه ذلك، وطبع كتاب ابن خزيمة كتاب التوحيد فشنع على ابن خزيمة وسمى كتابه كتاب التشكيك أو كتاب الشرك، مع أنه لم يعتمد إلا على الآيات والأحاديث. ولما طبع لأول مرة هذا الكتاب كتاب السنة لعبد الله بن الإمام أحمد رحمه الله ورحم أباه ساءه ذلك أيضا ساءة شديدة، وأنكر على الذين أخرجوه وادعى أنه يخالف المعتقد السليم يعني معتقد المعطلة، ورد على الذين طبعوه ونشروه. ولما طبع أيضا رد الإمام الدارمي عثمان بن سعيد على بشر المريسي العنيد، وكان ردا مقنعا، ساءه ذلك أيضا، استاء لذلك كثيرا. أقول إن هذا دليل على أن هؤلاء المبتدعة يحملون على السلف ويحملون على أتباعهم ويبالغون في الإنكار عليهم، ولكن نقول عمدة السلف الأدلة، السلف رحمهم الله وأتباعهم ما أتوا بشيء من قبل أنفسهم، وإنما اعتمدوا على الآيات الصريحة والأحاديث الصحيحة، ولا يعذرهم من خذلهم ولا من خالفهم. والآن نقرأ في الكتاب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال حدثني الحكم بن موسى أخبرنا شهاب بن فراش قال حدثني عاصم بن أبي النجود قال حدثني زر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: ليسمع للهوام جلبة بين أطباق جلد الكافر كما يسمع جلبة الوحوش في البر، وإن جلده لأربعون ذراعا بذراع الجبار. قال حدثني أبو صالح هدية بن عبد الله هدبة بن عبد اللهاب بمكة قال أخبرنا الفضل بن موسى وهو السيناني أن أنبأنا الأعمش عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: لما انتهيت إلى مدين سألت عن الشجرة التي كلم الله عز وجل موسى منها فدللت عليها فأتيتها فإذا هي شجرة خضراء ترف، فتناولت ناقتي من ورقها فلاكته فلم تستطع أن تبتلعه فطرحته، فصليت على النبي صلى الله عليه وسلم ورجعت. قال حدثنا أبو داود المباركي أخبرنا سليمان بن محمد جار خلف بن هشام البزار أخبرنا أبو شهاب عن ابن أبي ليلى عن منهال بن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله عز وجل: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. قال: ينزل الله عز وجل في رمضان إلى السماء الدنيا فيمحو ويثبت إلا الموت والحياة والشقاء والسعادة. قال حدثني أبي قال أخبرنا وهب بن جرير أخبر أنبأنا شعبة عن سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر الدجال فقال: أعوره جان كأن رأسه أصله، أشبه رجالكم به عبد العزى بن قطن، فأما هلك الهالك فإن ربكم عز وجل ليس بأعور. قال حدثني محمد بن الوليد الزبيري بالمدينة، أخبرنا عمي سعيد بن عمرو عن سليمان بن بلال عن سعد بن سعيد بن شعبة بن قيس، أخبرني سعيد بن مرجاه كذا. قال الزبيري وإنما هو ابن مرجانة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل أو نصف الليل، فيقول من يستغفرني فأغفر له، من يدعوني فأجيبه، من يسألني فأعطيه، ثم يبسط يده فيقول من يقرض غير ظلوم ولا عدوم. قال حدثني أبي قال أخبرنا حسن بن موسى الأشيب، أخبرنا أبو هلال محمد بن سليم الراسي، أخبرنا رجل أن ابن رواحة قال للحسن هل تصف ربك عز وجل؟ قال نعم أصفه بغير مثال. قال حدثني عبد الله بن عمر القواريني، أخبرنا مضن القاري، أخبرنا عبد الواحد بن زيد قال سمعت الحسن يقول لو علم العابدون في الدنيا أنهم لا يرون ربهم عز وجل في الآخرة لذابت أنفسهم في الدنيا. قال حدثنا هدبة بن خالد الأزدي، أخبرنا أيبان ابن يزيد، أخبرنا يحيى بن أبي كثير أن أبا سلمة حدثه وأن أبا هريرة حدثه وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المؤمن يغار والله عز وجل يغار. ومن غيرة الله عز وجل أن يأتي المؤمن ما حرم الله عز وجل عليه. قال حدثني عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمر القواريني ومحمد بن أبي بكر بن علي المقدمي قال أخبرنا أبو عوانة عن عبد الملك بن عمير عن وراد كاتب المغيرة بن شعبة عن المغيرة بن شعبة قال قال سعد بن عبادة لو رأيت رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف غير مصفح عنه، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أتعجبون من غيرة سعد؟ فوالله لأنا أغير من سعد، والله عز وجل أغير مني، ومن أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا شخص أغير من الله تعالى، ولا شخص أحب إليه المعاذير من الله عز وجل. من أجل ذلك بعث الله المرسلين مبشرين ومنذرين، ولا شخص أحب إليه المدحة من الله عز وجل. من أجل ذلك وعد الله الجنة. قال حدثني أبو بكر بن أبي شيبة عبد الله بن محمد، أخبرنا حسين بن علي الجعفي عن زائدة عن عبد الملك يعني ابن عمير عن وراد كاتب المغيرة قال بلغ النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن عبادة يقول لو وجدت معها رجلا لضربته بالسيف غير مصفح، فذكر الحديث. قال حدثني أبي قال أخبرنا أسد بن عامر، أخبرنا أبو بكر بن عياش عن الأعمش عن الحسن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل القرآن على الكلام كفضل الله عز وجل على عباده. قال قرأت على أبي قال أخبرنا أبو قرة الزبيدي موسى بن طارق قاض لهم باليمن، وذكر ابن جريج أخبرني عطاء أنه سمع ابن عباس يقول رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه عز وجل مرتين. قال حدثني أبو الأشعث أحمد بن المقدام بالبصرة سنة إحدى وثلاثين ومائتين. قال أخبرنا معتمر قال سمعت أبي يحدث عن قتادة أن سلمة بن عبد الله حدثه عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله عز وجل لا ينظر إلى الذي يجر إزاره من الخيلاء. قال حدثني أبو هاشم زياد بن أيوب، أخبرنا عبيد الله بن موسى، أنبأنا بن جريج عن مجاهد في قوله عز وجل ولا يؤوده حفظهما قال لا يكرثه. قال حدثني أبو سعيد عيسى بن سالم الشاشي، أخبرنا أبو المليح عن فرات بن سلمان قال قدم أبو بردة بن أبي موسى على سليمان بن عبد الملك في حوائج فقال سمعت أبي يذكره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا جمع الله عز وجل الأولين والآخرين في صعيد واحد قال ينادي مناد من السماء، ثم قص الحديث قال فيتجلى لهم، فقال له عمر بن عبد العزيز الله الذي لا إله إلا هو أسمعت هذا الحديث من أبيك يذكره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أي والله الذي لا إله إلا هو لقد سمعت أبي يذكره عن النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم غير مرة ولا مرتين ولا ثلاثة. فقال له عمر بن عبد العزيز رحمه الله: ما سمعت في الإسلام حديثا وأحب إلي منه. قال: حدثني عبيد الله بن عمرو القواريري، أخبرنا خالد بن الحارث أنبانا، أخبرنا شعبة عن قتادة عن أبي وهيك عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من استعاذكم بالله فأعيذوه، ومن سألكم بوجه الله عز وجل فأعطوه. قال: حدثني أبي، قال: أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية يعني بن صالح عن العلاء بن الحارث عن زيد بن أرطاة عن جبير بن نفيل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم لن ترجعوا إلى الله عز وجل بشيء أفضل مما خرج منه، يعني القرآن. قال أبي كذا، قال عبد الرحمن بن مهدي. قال: حدثني عبد الله بن عمر القواريني، أخبرنا حماد عن بن زيد، أخبرنا ثابت عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. قال: الحسنى الجنة، والزيادة نظرهم إلى ربهم عز وجل، ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة بعد نظرهم إلى ربهم عز وجل. قال: حدثني أبي، قال: أخبرنا محمد بن جعفر، أخبرنا شعبة عن أبي إسحاق عن عامر بن سعيد في هذه الآية: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. قال: الزيادة النظر إلى وجه الرحمن جل وعز. قال: حدثني أبي، قال: أخبرنا هاشم بن القاسم وحسين بن محمد، قال: أخبرنا المبارك عن الحسن في قوله عز وجل: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. قال: الناظرة الحسنة حسنها الله عز وجل بالنظر إلى ربها عز وجل، وحق لها أن تنظر في هذا وهي تنظر إلى ربها عز وجل. قال: حدثني محمد بن أبي بكر بن علي المقدمي، قال: أخبرنا أبو عوانة عن عبد الملك بن عمير عن غير واحد عن عدي بن حاتم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما هو جالس فقال: ما منكم من أحد إلا سيعرض على الله عز وجل ما بينه وبينه ترجمان، يلتفت يمينا وشمالا لا يرى إلا النار، فمن استطاع منكم أن يقي وجهه النار ولو بشق تمرة فليفعل. قال: حدثنا هدبة بن خالد الأزدي، قال: أخبرنا أبان ابن يزيد، أخبرنا يحيى بن أبي كثير أن الحضرمي بن لاحق حدثه أن أبا صالح السمان حدثه عن عائشة رضي الله عنها أن نبي الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها وهي تبكي، فقال: ما يبكيك؟ قالت: ذكرت الدجال فبكيت. فقال: لا تبكي، فإنه يخرج وأنا حي أكفيكموه، وإن مت فإن ربي عز وجل ليس بأعور. قال: حدثني إسماعيل وأبو معمر، أخبرنا عمرو العنقزي، أخبرنا إسباط بن نصر عن السدي عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه قال: تجلى مثل الخنصر، وأشار أبو معمر بإصبعه قوله عز وجل: فلما تجلى ربه للجبل. قال: حدثني أبي، قال: أخبرنا وكيع عن شريك عن هلال بن حميد عن عبد الله بن عكيم قال: سمعت عبد الله بدأ باليمين قبل الكلام: ما منكم إلا سيخلو به ربه عز وجل كما يخلو بالقمر ليلة البدر، فيقول: ابن آدم ما غرك بي، ابن آدم ما غرك بي، ماذا أجبت المرسلين، ماذا عملت فيما علمت. قال: وأملى علينا عثمان بن أبي شيبة ببغداد، أخبرنا وكيع، أخبرنا شريك عن هلال بن أبي حميد عن عبد الله بن عكيم قال: سمعت ابن مسعود رضي الله عنه يبدأ باليمين قبل الحديث، قال: والله ما منكم من أحد إلا سيخلو به ربه عز وجل يوم القيامة كما يخلو أحدكم بفلوه، يقول: ابن آدم ما غرك بي، ابن آدم ما عملت فيما علمت، ابن آدم ماذا أجبت المرسلين. قال: حدثني أبو عبادة البصري، قطن بن نصر بن نسير الدراع، أنبانا جعفر بن سليمان، أخبرنا عبد الله بن المبارك عن شريك عن هلال بن عبد الله بن عكيم قال: كان ابن مسعود إذا حدث بهذا الحديث حلف: ما منكم أحد إلا سيخلو به ربه عز وجل كما يخلو أحدكم بالقمر ليلة البدر، فيقول: يا عبدي ما غرك مني، يا عبدي ما غرك مني، ماذا عملت فيما علمت، وماذا أجبت المرسلين. قال: حدثني أبي، قال: أخبر سفيان بن عيينة عن إبراهيم بن ميسرة عن أبي سويد عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله قال: زعمت المرأة الصالحة خوله بنت حكيم رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج محتضنا أحد ابني ابنته وهو يقول والله إنكم لتجبنون وتبخلون وإنكم لمن ريحان الله عز وجل وإن آخر وطأة الله عز وجل لبوج. وقال سفيان مرة إنكم لتبخلون وإنكم. قال حدثني أبي قال أخبرنا سفيان عن عمرو بن أوس أن آخر وطأة الله عز وجل لبوج. قيل لسفيان ذكره عمرو عن أحد قال لا. قال سفيان وكان سعيد بن جبير يأتي أخته أو أهله فيسلم عليهم يقول يصل بذلك عمرو بن أوس. قال سفيان قال أبو هريرة تسألوني وفيكم عمرو بن أوس. قال حدثني عبيد الله بن عمرو القواريري قال حدثني حرمي بن عمار قال أخبرنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يلقى في النار وتقول هل من مزيد حتى يضع قدمه أو رجله عليها فتكون قط. قال حدثني عبد الأعلى بن حماد النرسي قال أخبرنا يعقوب بن عبد الله عن القمي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله وسع كرسي السماوات والأرض. قال علمه وسع السماوات والأرض. قال حدثني عبيد الله بن عمرو القواريري إملاءً أخبرنا معاذ بن هاشم أخبرنا أبي عن قتادة أخبرنا النضر بن أيس عن ربيعة الجرشي في قوله الله عز وجل والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. قال ويده الأخرى خلو ليس فيها شيء خلو ليس فيها شيء. قال حدثني أبو بكر وعثمان وأبناء أبي شيبة العبسيان قال أخبرنا عبد الله بن إدريس عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد الخدري قال قلنا يا رسول الله هل نرى ربنا عز وجل؟ قال أتضارون في رؤية الشمس في الظهيرة بغير سحاب؟ قلنا لا. قال أتضارون في رؤية القمر ليلة البدر بغير سحاب؟ قال قلنا لا. قال فإنكم لا تضارون في رؤيته إلا كما لا تضارون في رؤيتهما. قال حدثني أبو معمر قال أخبرنا يحيى بن عيسى الرملي يعني لا مش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر؟ قالوا لا. قال فإنكم ترون ربكم عز وجل كما ترون القمر ليلة البدر لا تضارون في رؤيته. قال حدثني عثمان بن أبي شيبة أخبرنا أبو الأحوص عن الحسن بن جرموز قال سمعت الضحاك بن قيس يقول إن الله عز وجل إذا رضي عن قوم أقبل عليهم بوجهه. قال حدثني أبو الربيع الزراني أخبرنا شريك عن منصور عن مجاهد في قوله عز وجل وجوه يومئذ ناظرة قال ضاحكة إلى ربها ناظرة. قال حدثني هارون معروف أخبرنا سفيان معينة عن حميد يعني الأعرج عن مجاهد عن عبيد يعني ابن عبيد قال ما يأمن داود عليه السلام يوم القيامة حتى يقال له ادنه فيقول ذنبي حتى بلغ فيقال له ادن فيقول ذنبي فيقال له ادن فيقول ذنبي حتى بلغ مكانا الله أعلم به. قال سفيان كأنما يمسك شيئا. قال حدثني هارون بن عروف أخبرنا الأقرع بن أن سفيان زاده حتى يضع يده في يده. قال سألت أبي عن الأقرع فقال كان من أصحاب الحديث وذكر أنه سأله عن شيء من الحديث. قال أبو عبد الرحمن والأقرع يقال له أبو إسحاق الأقرع مصري كان مقيما بمكة كان عالما بسفيان بن عيينة وحدثنا عنه محمد بن عيبان البلخي. قال حدثني عبد الله بن عمر أبو عبد الرحمن أخبرنا وكيع عن سفيان عن منصور عن مجاهد عن عبيد بن عمير وإنه عندنا لزلفى. قال ذكر الدنو منه حتى ذكر أنه يمس بعضه. قال حدثني هارون بن معروف أخبرنا جرير عن عبد الملك بن أبي سليمان عن أبي عبد الله عن مجاهد قال إن داود عليه السلام يجيء يوم القيامة خطيئته مكتوبة في كفه فيقول يا رب خطيئتي مهلكتي فيقول له كن بين يدي فينظر إلى كفي فيراها فيقول يا رب خطيئتي مهلكتي فيقول خذ بحقي فذلك قوله عز وجل وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. سألت أبي عن أبي عبد الله فقال اسمه سليم مولى أم علي وروى عنه ابن جريج قال حدثني أبي قال حدثنا عفان قال حدثنا عبد الصمد بن كيسان أخبرنا حماد بن سلمة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت ربي عز وجل. قال حدثني أبو بكر بن شيبة ابن أبي شيبة أخبرنا عبيدة بن سليمان عن محمد بن إسحاق عن يعقوب بن عتبة بن المغيرة عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحدث إبراهيم بن أبي الليث أخبرنا إبراهيم بن سعد عن محمد بن إسحاق عن يعقوب بن عتبة بن المغيرة ابن الأخنس عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنشد قول أمية بن الصلت رجل وثور تحت رجل يمينه والنسر للأخرى وليث مرصد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق صدق. وقال ابن أبي شيبة في حديثه أن النبي صلى الله عليه وسلم صدق أمية في شيء من شعره أو فأنشد من شعره قال رجل وثور تحت رجل يمينه والنسر للأخرى وليث مرصد فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق. قال والشمس تطلع كل آخر ليلة حمراء يصبح لونها يتورد تأبى فما تطلع لنا في رسلها إلا معذبة وإلا تجلد فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق. سمعنا هذه الآثار وهذه الأحاديث وهي تشتمل على صفات لله تعالى صفات متعددة مما يثبتها أهل السنة يستدلون عليها بهذه الآثار وبغيرها وتكبر على المبتدعة ويعظم وقع هذه الأحاديث عندهم فلأجل ذلك إما أن يكذبوها وإما أن يتأولوها ويتكلفوا في صرفها عن ظاهرها. ولا شك أن واجب المسلم أن يتقبل ما جاءه عن الله تعالى ورسوله وأن لا يقبل بعضا دون بعض كما فعل هؤلاء المعطلة فإنهم يقبلون أحاديث هؤلاء الرواة في الأحكام ويردونها في الصفات يقبلونها فيما يتعلق بالصلاة والزكاة والحج والمعاملات وصفات ما يجوز بيعه ما لا يجوز وما يحرم من المحرمات وعقوبات المعاصي وما أشبهها يقبلون أحاديثهم في هذه الأشياء وكذلك يقبلونها في الآداب الدينية فيقبلونها في مثل رد السلام وتشميت العاطس وإجابة الدعوة وتجهيز الأموات وعيادة المرضى واتباع الجنائز وحسن المعاملة والحث على الصدق والتنفير من الكذب ومن خلف الوعد وما أشبه ذلك يقبلون أحاديثهم في هذا. وكذلك أيضا يقبلونها يعني أكثرهم يقبلونها في البعث وفي النشور وفي الجزاء على الأعمال وفي نصب الموازين وفي الصراط والحوض وفي الجنة والنار وفيما جاء فيهما يقبلون ذلك ولكن ينكرون ما يتعلق بصفات الله تعالى. فمثلا في هذه الآثار الكثيرة الكثير من صفات الله فمثلا صفة الغيرة الأنفة والحمية في هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم لأنا أغير منه والله أغير منا دل على أن الله تعالى يغار. الغيرة في المخلوق هي الحمية والعصبية والأنفة مثل غيرة سعد لما قال لو وجدت مع امرأتي رجلا لضربته بالسيف غير مصفح، أي ضربته بحد السيف لا بعرضه، فقال هذه غيرة سعد. أتعجبون من غيرة سعد؟ غيرته غضبه على محارمه. الله تعالى يغار في حديث آخر أنه عليه السلام قال لا أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته، يعني أن كل الخلق عبيد الله وإماء الله، فكما أن الإنسان يغار إذا زنت امرأته أو بنته ويغضب غضبا شديدا ويقتلها أو يضربها أو نحو ذلك، فكذلك الله تعالى يغضب إذا زنت امرأته أو زنت أمته يعني مملوكته أو زنى عبده الذي هو مملوكه. وكلكم عبيد الله وكل إماء نسائكم إماء الله. والحاصل أن في هذا إثبات الغيرة لله تعالى. كذلك مثلا الحديث الذي فيه صفة الدجال وأن الدجال أعور، قال وإن الله ليس بأعور. ما أثقل هذا الحديث على أولئك المبتدعة حيث قال إن الله ليس بأعور، أي فيه إثبات أن الله تعالى موصوف بأنه ذو له عينان، قد أثبت الله جنس العين ولتصنع على عيني والجمع تجري بأعيننا، فأثبت أهل السنة أن الله تعالى موصوف بأنه ليس بأعور، أي هو كامل الصفات مكملها لا يشبه هذا الأعور الدجال. ففي هذا إثبات صفة كمالية ونفي صفة النقص عن الله. كذلك في هذا الحديث يقول واعلموا أن أحدا منكم لن يرى ربه حتى يموت، فدل على أن المؤمنين بعد الموت أو بعد البعث يمكن أن يروا ربهم، فدل على إثبات صفة الرؤية أن المؤمنين يرون الله. وقد مر بنا أيضا أحاديث في إثبات صفة الرؤية وأن نبينا صلى الله عليه وسلم رأى ربه مرتين، ولكنها رؤية قلبية، رآه بقلبه. وأما في الآخرة فسمعنا الحديث الذي يقول فيه لو علم المؤمنون أنهم لا يرون ربهم في الآخرة لذابت نفوسهم حسرة وكمدا، أو كما قال، وذلك لأن المؤمنين بالأشواق إلى ربهم يشتاقون إلى أن يروه، وقد وعدهم بأنه يطلع عليهم وبأنه يتجلى لهم فيرونه. وفسر بذلك قوله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة، فسرت الزيادة بالنظر إلى وجه ربهم، وبأنه إذا نظروا إليه أشرقت وجوههم ونظرت ولم يرهقها قتر، يعني ظلمة ولا غبرة كوجوه الذين ذمهم الله بقوله ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة. فوجوه المؤمنين لا يرهقها قتر، بل هي مشرقة نيرة تستضيء وتنير إذا رأت ربها، وهو معنى وصفها بأنها ناظرة يعني ذات نظارة وبهاء. ثقلت هذه الآيات على النفاة الذين ينكرون أن الله تعالى يرى في الآخرة، فسلطوا عليها أنواع التأويل، لم يقدروا على ردها لأنها من القرآن الذي هو متواتر، ولكن حملوها ما لا تحتمل. فيثبت أهل السنة هذه الصفة كما أثبتها الله تعالى، ويصدقون بها على ما يشاء الله. كذلك أيضا من الصفات التي اشتملت عليها هذه الأحاديث صفة النزول. قد وردت أحاديث كثيرة في إثبات أن الله تعالى ينزل حين يبقى ثلث الليل الآخر كما يشاء. أثبت أهل السنة ذلك اعتمادا على الأحاديث الصحيحة، ولم يتأولوا ذلك كما تأول ذلك كثيرا من المبتدعة الذين قالوا ينزل علمه أو ينزل أمره، أو أنكروا ذلك وأوردوا عليه الإرادات والشبهات. فأهل السنة أثبتوا ما أثبته الله وأثبته رسوله، وقد أخبر الله تعالى أنه يجيء يوم القيامة كما يشاء. قال تعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا. وقال تعالى: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. فإذا أثبت الله أنه يجيء فلا مانع من أن نثبت ما أثبته الله النبي صلى الله عليه وسلم من النزول على ما يليق بالله، ونتوقف عن كيفية ذلك وعن الشبهات التي أوردوها على هذه الصفات وما أشبهها. كذلك أيضا مر بنا ما يتعلق بقول الله تعالى: فلما تجلى ربه للجبل، لما سأل موسى أن ينظر إلى الله قال له: انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. في بعض الروايات أنه ما تجلى منه إلا مثل هذه، هكذا روي عن ابن عباس وأشار برأس إصبعه: ما تجلى من وجهه إلا قليل. فلم يثبت ذلك الجبل، بل اندك لتجلي الله تعالى. فدل على أنه سبحانه يتجلى لبعض مخلوقاته، فلا مانع من أن يتجلى يوم القيامة لعباده وينظر إليه كما يشاء. بقية الأحاديث التي مرت بنا ظاهرة الدلالة، نتوقف هنا. فسائل يقول: ما معنى حديث خولة بنت الحكم رضي الله عنها: والله إنكم لتجبنون وتبخلون وإنكم لمن ريحان الله عز وجل، وإن آخر وقت الله عز وجل لبود. رواية الحديث أنه صلى الله عليه وسلم يقول لأولاد ابنته: والله إنكم لتجبنون وتبخلون، ومعناه أنكم تحملون آباءكم على الجبن وعلى البخل. الجبن هو ترك التعرض للقتل، ترك الغزو، فيقول: إذا خرجت وقتلت ضاع أولادي، فكيف أعرضهم للضياع فيجبن عن القتال. البخل يقول: إذا أنفقت هذا المال افتقرت واحتاج أولادي، فيتوقف عن البخل، فيكون الأولاد هم الذين يجبنونه ويبخلونه. أي إنكم أيها الأولاد لتجبنون آباءكم وتبخلونهم. ثم يقول: إنكم، يعني الحسن والحسين، لم الريحانة، يعني كأنه عليه الصلاة والسلام يحن عليهما لأنهما أولاد ابنته ويحبهما، ويقول في الحديث: هما ريحانتايا من الدنيا. هذا سائل يقول: ما الفرق بين قول لا نكفر أحدا من أهل القبلة بكل ذنب ما لم يستحله، وقول لا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله؟ لا فرق بينهما، والمراد بالذنوب هنا غير البدع، يعني المعاصي. فمن فعل ذنبا ولكنه لم يرى أنه حلال فإننا نخطئه ونقول أنت مذنب، ولا نقول كافر. فلا نكفر من زنى وهو يعرف أن الزنا محرم ولكن دفعته نفسه، ولا من سرق وهو يعرف أن السرقة حرام، ولا من تعامل بالربا وهو يعلم أنه محرم. وكذلك من شرب الخمر وهو يعترف أنها محرمة يقر بذلك ولكن دفعته نفسه، لا نكفرهم بذنب. ولكن لو قال أحد: إن الخمر حلال وأنا لا أشربها، أفتي الناس بأنها حلال، فإنها والحال هذه يعتبر كافرا ولو ما شربها. وذلك لأنه تعرض للشرع بتغييره فأحل ما حرم الله. وهكذا لو قال: إن الزنا حلال ولا حرج على الزانيين ولا حد عليهما ولا عقوبة عليهما أصلا ولو ما زنا، فإننا نقول قد غيرت شرع الله. فهذا معنى أننا لا نكفر من فعل الذنب، وإنما نكفر من استحل الذنب أو أفتى بحله.